هنا تلحظ أن الشيخ قال ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأقرب. جمهور العلماء يا إخوة على أن تسوية الصفوف سنة، على أن تسوية الصفوف سنة، وحكى بعضهم الإجماع على أنها سنة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل العرض، فقال ألا تسوون صفوفكم، ألا تسوون، وهذا يدل على عدم الوجوب. والأمر الثاني دفعا للمشقة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف واجبة على الجماعة، الإمام والجماعة واجبة عليهم، فإذا لم يسووا الصفوف فإنهم آثمون. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة إذا تركت تسوية الصفوف لا تصح صلاتهم، هذا القول ضعيف. والصحيح أن تسوية الصفوف فيما يظهر والله أعلم واجبة على الجماعة، للأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بتسوية الصفوف، بل وفيها الوعيد على ترك التسوية. ولا يستقيم أن يرد الأمر مع الوعيد على الترك في أمر لا يكون واجبا. ولذا الذي يظهر والله أعلم أن الصواب من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة على الجماعة، وأن الجماعة إذا تركت تسوية الصفوف فإنهم يأتمون، ويجب على المصلي أن يلين بأيدي إخوانه من أجل تسوية الصفوف. نعم. قال بمحاذاة المناكب والأقعب. أما المناكب فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبهم صلى الله عليه وسلم. وأما الأقعب فإنه فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يلزقون الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب، فما كانوا يسوون الصفوف كما نسويها اليوم بأطراف الأصابع، لأن أطراف الأصابع لا تحصل معها الاستقامة. بعض الناس رجله طويلة وبعض الناس رجله قصيرة، هذا صبي رجله قصيرة، وما تحصل الاستقامة إلا بتسوية الأقعب والمناكب على المعتاد. أما إذا كان الرجل محدودبا مثلي فهذا له شأنه، وإلا فعلى المعتاد تكون بتسوية المناكب أعلى الكتف. والإلزاق هو تقريب الكعب من الكعب والرجل من الرجل والمنكب من المنكب، وليس إركاب الرجل على الرجل كما يفهم بعض طلاب العلم. الإلزاق ليس أن تضع رجلك على رجل أخيك، ليس هذا من السنة في شيء. السنة أن تضعها بجوار رجل أخيك ما لم يتأذى، فإذا تأذى فإن ترك الأذية متقدم أو مقدم على فعل السنة، ولا سيما أن هذا الفعل ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لتسوية الصف. أيضا لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالإلزاق، فترى بعض طلاب العلم وهو يصلي كأنه يراقب جاره، كلما حرك جاره رجله حرك رجله، حتى قد يصل الأمر أن يجعل رجله اليمنى في جهة ورجله اليسرى في جهة، وليس هذا هو السنة. ولا ينبغي الإنسان في صلاته أن يكون مشغلا نفسه بجيرانه، ينظر في رجل فإذا تحركت الرجل حرك رجله يمنة ويسرى. لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا في الصلاة، ولكن ورد هذا أنهم كانوا يسوون الصفوف بذلك. فيجب أن نفقه السنة يا إخوة، وأن نعمل بالسنة على وجهها الصحيح، ولا نكون مع المفرطين، ولا نكون مع المفرطين الذين لم يفهموا السنة كما فهمها سلف الأمة رضوان الله عليهم. إذن من السنة أن نسوي الصفوف يا إخوة بإلزاق الأكعب بالأكعب والأرجل بالأرجل، يعني بمقاربتها حتى تستوي الصفوف. هذه السنة، ولا نشغل أنفسنا في الصلاة بها، أعني الإلزاق، فيكون ذلك ديدنا لنا في الصلاة. نعم.